منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجب الزكاة في الأوراق النقدية كالريال والجنيه والدولار والفرنك وغيرها إذا بلغت النصاب، ثم حال عليها الحول بعد بلوغ النصاب، فتخرج زكاتها ومقدارها ربع العشر وهو 2.5%. ونصاب الأوراق النقدية هو الأقل من قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة، وفي الغالب أن نصاب الفضة تكون قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب، فيعتبر به في تحديد نصاب الأوراق النقدية. فعلى سبيل المثال، عرفنا سابقا أن نصاب الذهب 85 جراما ونصاب الفضة 595 جرام من الفضة. فإذا كان سعر الذهب في هذا اليوم 100 ريال للجرام الواحد، وسعر الفضة ريالان للجرام الواحد، فستكون قيمة نصاب الذهب 8500 ريال، وستكون قيمة نصاب الفضة 1190 ريال، وهو حاصل ضرب 595 في 2، فيكون نصاب الأوراق النقدية هو الأقل منهما. ففي هذا المثال نصاب الأوراق النقدية يساوي 1190 ريال. فمن كان عنده في البيت أو في حسابه في البنك هذا المبلغ أو أكثر منه، فقد بلغ ماله النصاب ويجب عليه الزكاة إذا مرت سنة كاملة بعد بلوغ النصاب. وينبغي أن يلاحظ أن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب والفضة وعروض التجارة لتكميل النصاب، وبذلك صدرت الفتوى من مجمع الفقه من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. ففي المثال الماضي، من كان يملك 500 جرام من الفضة فقط لا تجب عليه الزكاة لأنها لم تبلغ نصاب الفضة، ومن كان يملك من الأوراق النقدية 1000 ريال فقط لا تجب عليه الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب. فإذا كان عند الرجل 500 جرام من الفضة وعنده أيضا 1000 ريال، فإنه يضم قيمة هذا إلى هذا فتبلغ النصاب بمجموعها. ومقدار الزكاة في الأوراق النقدية هو ربع العشر ويساوي 2.5%. وأسهل طريقة لحسابه أن تقسم المال على 40، فيكون الناتج هو مقدار زكاة ذلك المال. فإذا كانت عندك 10,000 دولار قد حال عليها الحول، وأردت أن تعرف مقدار زكاتها، فاقسم 10,000 على 40، فيكون ناتج القسمة 250. هذا هو مقدار الزكاة الواجبة في 10,000. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.